سعودي والسعودية غلاها يجري في دمي فدت ترابها الديرة المملكة وامي بعد قلبي السعودية بعد عمري وبعد عيني بعد شبغي من الدنيا سعودي والسعودية غلاها يجري في دمي فدت ترابها الديرة بعد قلب السعودية بعد عمري وبعد عيني بعد شبغي من الدنيا يا دار الطيب يزهبك وسط حضنك تربينا نموت احنا ونحيا باباك انت سكن فينا يا دار الطيب يزهبك وسط حضنك تربينا نموت احنا ونحيا باباك انت سكن سعودي سعودي والسعودية يا المملكة وامي بعد قلب السعودية بعد عمري وبعد عيني بعد شبغي من الدنيا ما دام سعودي يكفيني يحسدونك وشانك شان وربي يا كبر حظك نزل في أرضك القرآن وبيت الله سكن أرضك يحسدونك وشانك شان وربي يا كبر حظك نزل في أرضك القرآن وبيت الله سكن أرضك سعودي والسعودية الله يجري في دمي فدت تراب المملكة وامي بعد قلب السعودية بعد عمري وبعد عيني بعد شبغي من الدنيا ما دام سعودي يكفيني سعودي والسعودية غلاها يجري في دمي بدأت ترابها الدير أبوي المملكة وامي بعد قلب السعودية بعد عمري وبعد عيني بعد شبغي الدنيا مدام سعودي يكفيني والسعودية غلاها يجري في دمي فدت ترابها الدنيا أبوي المملكة وامي بعد قلب السعودية بعد عمري وبعد عيني بعد شبغي من الدنيا مدام سعودي يكفيني سعودي والسعودية أبوي المملكة بعد قلب السعودية بعد عمري وبعد عيني بعد شبغي من الدنيا ما دام سعودي يكفيني فديت ترابها الديرة المملكة وامي بعد عمري سعودية أباك انت سكن فينا بعد شبغي من الدنيا ما دام سعودي يكفيني بعد عمري سعودية بعد عمري سعودية